وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس من شهر ربيع الآخر لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 85 بعد 100 الأولى من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا مع وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغالية لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، حين بعثهما صلى الله عليه وسلم داعيين إلى اليمن. وتوقفت في اللقاء الماضي عند هذه الوصية النبوية الغالية لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ونحن الليلة أيها الأحبة على موعد مع وصية نبوية غالية أخرى لمعاذ بن جبل، وأختم بهذه الوصية الكريمة الجليلة هذا الباب المبارك، ألا هو باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن. لكني لا أتصور أبدا أن يتسع الوقت الليلة لشرح هذه الوصية النبوية الغالية، وربما تحتاج منا إلى لقاء آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، أو الوصية ثابتة في مسند الإمام أحمد. وقد ذكرت في اللقاء الماضي من باب الأمانة العلمية أن في إسناد رواية الإمام أحمد انقطاعا بين عبد الرحمن بن جبير ومعاذ بن جبل، ولكن للحديث طرق وشواهد ترقى به إلى درجة الصحيح، ترقى به إلى درجة الصحيح، كما قال ذلك شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه المافع الممتع إرواء الغليل. الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت بضم الميم أو موتان وهو الطاعون، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك ومالك، وأنفق على عيالك من طولك ومالك، وفي رواية: وأنفق على عيالك من طولك، أي من نفقة يدك، سأفصل إن شاء الله. ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله عز وجل. أكرر الوصية مرة أخرى: ووالله الذي لا إله غيره ما أحوجنا جميعا بلا استثناء إلى هذه الوصية النبوية الغالية، وأراني معتقدا اعتقادا جازما أنه لو طبقت الأمة هذه الوصية النبوية وحدها لكفتها ولا أسعدتها في الدنيا والآخرة. أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، لأن الفرار كبيرة، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله عز وجل. تعالوا أيها الأفاضل لنعيش الليلة مع بعض كلمات هذه الوصية النبوية الغالية. ووالله وبدون مبالغة لو أطلت النفس بالدليل، بدون تضييع للوقت، بالدليل من القرآن والسنة لشرحت هذه الوصية النبوية الغالية في عشر محاضرات، فإن كل لا بل يزيد فإن كل جملة نبوية في هذه الوصية تحتاج إلى لقاءات. وخذوا مثالا على هذا الأمر الأول في هذه الوصية النبوية الغالية: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. تكلم عن خطر الشرك، وتحدث عن أقسام الشرك، وتحدث عن رحلة الشرك، ثم تحدث عن فضل التوحيد وعن فضل تحقيق التوحيد، وكيف أن الأمة ما نجت وما سعدت إلا بالتوحيد، ولن تسعد ولن تنجو إلا بالتوحيد. أستطيع في هذه الفقرة أن أشرح كتابا كاملا، ألا هو كتاب حقيقة التوحيد. وأود أن أبشر إخواني بقدر الله أن الطبعة الرابعة من كتاب حقيقة التوحيد قد طبعت بفضل الله، وأنا أقول ذلك لأنني قد حذفت في النسخة القديمة بعض الفقرات وبعض الكلمات استجابة مني لنصائح بعض أحبابي وإخواني من الغيورين على التوحيد، ثم حرصا مني على سلامة قلوب إخواني. ربما تجدون الطبعة الرابعة الموجودة الآن قد حذف منها بعض النقولات عن بعض أهل العلم من المعاصرين، من باب حرصي أنا شخصيا على سلامة صدور إخواننا وأبنائنا وأولادنا، لأنني أريد للجميع أن يقرأ الحق وأن يعرف الحق. ولا يعنيني أبدا كما أقول أن أتشبث برأيي أو أن أتمسك به، وإنما الأمر فيه سعة، فلقد عوضت بفضل الله عز وجل هذه النقولات لبعض أهل العلم المعاصرين بنقولات سلفية مباركة صحيحة أنا شخصيا سعدت بها سعادة غامرة، وأفخر وأعتز أن أنقل في باب التوحيد عن سلفنا الصالح، فهم أحرى الناس بالعلم وأعرف الناس بالحق، وكما أقول حرصا على سلامة صدور إخواني. وأكرر أيضا حتى بعد الطبعة الرابعة، من وجد فيها خللا أو نقصا أو خطأ فأستحلفه بالله أن يذكرني به وأن ينصح إلي به، وسأكون أسعد الناس بخطأ في كتاب من كتبي، سأكون أسعد الناس حين أنبه إلى خطأ في أي كتاب من كتبي، وستجدوني إن شاء الله جل وعلا سهلا هينا لينا مذعنا للحق، ما كنت ولن أكون بإذن الله متكبرا عليه أبدا بالدليل. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أستطيع أن أشرح في هذه الفقرة الأولى كتاب حقيقة التوحيد، أو كتاب حقيقة التوحيد. فالشرك أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر المعاصي التي ترتكب في حق الله جل وعلا، بل وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يقول طالب علم الآن من طلابنا المتابعين: لقد أكثرت في الحديث عن الشرك، وأكثرت الحديث عن التوحيد، لقد شرحنا بفضل الله هنا ولطلابنا في معهد إعداد الدعاء في الدور الذي هو أسفل من هذا الدور، شرحنا بفضل الله كتابه حقيقة التوحيد، وشرحنا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحنا معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وشرحنا العقيدة الطحاوية، ثم شرحت حديث جبريل في قرابة 200 محاضرة، وهي موجودة عندكم بفضل الله وعلى بعض المواقع على شبكة الإنترنت. نعم أكثرت من الحديث في التوحيد، ولا أمل ولن أمل من التذكير بالتوحيد، فكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. لن نسأم أبدا من تكرار الحديث في قضية التوحيد وفي التحذير من الشرك وخطره، لأنني أدين لله بأن الخطوة العملية الأولى على طريق عودة الأمة من جديد إلى العزة والكرامة والسيادة والقيادة هي أن تجتنب الأمة الشرك كله صغيره وكبيره، وأن تعود الأمة إلى التوحيد بصفائه ونقائه وشموله وكماله. هذه قضيتنا الأولى، وهذه قضية الأمة الأولى، ليست قضية القدس. لا أقلل من شأن قضية القدس، فهي في دمنا وفي روحنا، لكن أرجو ألا تختلط الأوراق. قضية الأمة الأولى هي قضية التوحيد، هي قضية العقيدة، بل ولن تفتح القدس ولن تحرر القدس إلا إذا صححت الأمة عقيدة التوحيد وحققت الأمة عقيدة التوحيد، ولن تفتح القدس من جديد إلا على أيدي عباد لله حققوا التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسوله، كما فتح القدس المرة الأولى عباد موحدون حققوا التوحيد لله على مراده وعلى مراد رسوله، وهم الصحابة بقيادة عمر بن الخطاب تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح. مش ممكن أبدا، والله لو عاشت الأمة كمان 100 سنة 1000 سنة آلاف السنين والله لن تحرر القدس، لا سيما مع هذا التطرف اليهودي المعاصر تحت زعامة نتنياهو الجديدة، ذلكم المتطرف، ذلكم اليهودي المتطرف، وحكومته الآن حكومة متطرفة. وإن كنت لا أردد ما تردده وكالات الأنباء الغربية، لا، بل أنا أقول كل أفراد هذه الحكومة سواء الماضية أو الآتية أو الموجودة الآن، كل هؤلاء متطرفون، كلهم متطرفون. وأنا أعجب لمن يشيرون دائما بأصابع الاتهام إلى التطرف الإسلامي ويغضون الطرف عن التطرف اليهودي والتطرف النصراني الصليبي، تلك إذن قسمة ضيزة. وإلى الآن أنا لم أقف إلى الآن على تعريف للتطرف، لم أقف إلى الآن على تعريف لهذا التطرف الإسلامي المشؤوم والمزعوم. أنا لا أنكر أن بعض التصرفات وبعض السلوكيات وبعض الأعمال لا تمت إلى ديننا بصلة، ولكنها تنسب إلى الإسلام. يا ترى من وراء هذه العمليات من أجل تشويه صورة الإسلام؟ لأنني لا أقتنع أبدا أن يقتل مسلما أو أن يقتل حتى ذميا أو معاهدا أو مستأمنا مسلم حقيقي يفهم دين الله جل وعلا أبدا. المهم، الشرك أقبح الذنوب، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر، وأمتنا لن تسعد من جديد إلا إذا حققت التوحيد واجتنبت الشرك، ولن تفتح القدس إلا بهذا كخطوة عملية أولى على الطريق. وهكذا، وقد أصلت قبل ذلك أنه ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله. هذا هو الأمر الأول لأول رسول، أن اعبدوا الله. الآيات، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الصيحة الأولى يا أحبابي في كل رسالة، والدعوة الأولى في كل نبوة. وأنصح كل طلاب العلم وكل الدعاة إلى الله أن يبدأوا دعوتهم أيضا بالتوحيد وبالتحذير من الشرك بكل صوره، فإن أي جهد يبذل بعيدا عن تأصيل التوحيد والتحذير من الشرك جهد ضائع لا قيمة له، لأنه لا يمكن أبدا أن ترفع هذا السقف دون أن تضع الأساس والأعمدة. وأساس هذا الدين التوحيد، وكل فرائض الدين وكل أركان الدين متشعبة من التوحيد ومكملة ومتممة للتوحيد. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه. يعني ما ينفعش تقول لا إله وتسكت، وما ينفعش تقول إله وتسكت، وإنما يجب أن تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سوى الله. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات المحض بدون النفي ليس توحيدا، وإنما التوحيد متضمن للنفي والإثبات معا في وقت واحد. لا إله إلا الله. طب ليه الإثبات المحض ما يبقاش توحيد عن الشيخ؟ لأن الآلهة المزعومة والمشؤومة والمكذوبة والباطلة كثيرة. القمر إله، والشمس إله، والنجوم آلهة، والبقرة إله، والفأر إله، والفرج إله، والهوى إله، والمال إله. عند كل من اتخذ هذه الآلهة المكذوبة الباطلة آلهة. إذن لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات. والشرك، ستعجب إذا علمت أن الله جل وعلا قد حذر إمام الموحدين وقدوة المحققين من الوقوع في الشرك، عشان ما حدش يتصور أنه أدخن من الوقوع في الشرك وأكبر من الوقوع في الشرك. لا، اوعى تتصور هذا. سن واحد يقول لك: طب انا مالي ومال الموضوع ده، انت بتكلمني هتفرد لي محاضرة كاملة عن الشيخ في الشرك؟ نحن موحدون. هل تعلم ان خليل الله ابراهيم قدوة سيد النبيين؟ هل تعلم انه خاف على نفسه وبنيه من الشرك الاكبر؟ قال: وجنبني وبني ان نعبده الاصنام. ابراهيم الخليل يدعو الله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم هل تعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد استعاذ بالله من الشرك، فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فالشرك، يقول ربنا لنبينا، اسمع: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بأبي وأمي وقلبي وروحي. وهو الذي بعث ليعلم الأمة حقيقة التوحيد، وهو الذي ضحى بروحه ودمه ووقته وعرقه وجهده ليعلم البشرية كلها قضية التوحيد. ومع ذلك أقول له ربه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من إخوانك من النبيين والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. شرك أكبر وشرك أصغر. قال شيخي ابن القيم: لله ضره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يبقى ده الشرك الأكبر. تاني، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه شرك الدعاء أو يرجوه شرك الرجاء، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه شرك الخوف، ويحبه شرك المحبة كمحبة الديان. وقد فصلت الحديث من قبل في هذه الأقسام الخطيرة في أقسام الشرك الأكبر. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم الذين يحبونهم مع الله أو من دونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى ده الشرك الأكبر، ولا يتسع الوقت للتفصيل، لكن في هذا الغنى. قال صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو مع الله ندا دخل النار. وفي الصحيحين أيضا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. موضوع خطير. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. هذا حديث مطلق ولا مقيد؟ ها؟ مقيد بالإخلاص، يبتغي بها وجه الله تعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة أيضا. أما القسم الثاني من أقسام الشرك فهو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو الرياء، كما في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان والإمام أحمد والترمذي وغيرهم من حديث محمود بن لبيد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الله يجنبني وإياكم الرياء. والرياء هو أن تظهر للناس خلاف ما تبطن. قال الفيروز أبادي وغيره من أهل اللغة: راء مراءة ورياء ورئاء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن. وحد الرياء اصطلاحا وشرعا إرادة الغير بفعل الخير، إرادة الغير بفعل الخير الذي لا ينبغي أن يصرف إلا لله. هذا حد الرياء، إرادة الغير بفعل الخير. وربنا جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يبقى الرياء إخواني يحبط الأعمال. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وجنبنا الرياء يا أرحم الراحمين. يبقى ده النوع الثاني من أنواع الشرك: لا تشركن بالله، لا تشرك بالله. وإن قتلت، وإن قتلت وحرقت. ليه؟ لأن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر. أي ذنب وأي كبيرة بعد الشرك يغفرها ربي، ونحن لا نكفر بالكبيرة أبدا، ولا نقول أيضا بقول المعتزلة بأنه ليس مؤمنا وليس كافرا وفي منزلة بين منزلتين، إنما نقول إذا ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر مهما كان حجم هذه الكبيرة بعد الشرك بالله، مهما ارتكب فإن الإيمان يخرج منه فيصبح فوقه هكذا كالظلة، فإن تاب، فإن أقلع عن الذنب وتاب إلى الله وعاد إليه، عاد إليه الإيمان مرة أخرى، أو كما قال ابن عباس وغيره، بل كما فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، شبك بين أصابعه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر خرج منه الإيمان هكذا، فإن نزع أي ترك الكبيرة وتاب وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا. أنا أصابعي مرة أخرى، وكذلك فعل ابن عباس وفعل أبو هريرة، هكذا فعلوا اعتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة. وهذا من رحمة الله بالأمة. الشاهد أن الشرك الذنب الوحيد الذي لا يغفر، لكن أنا أريد أن أبين لكم لطيفة مهمة جدا. أما أقول الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، مش معناها زي ما بعض الناس فهم إنه لا يمكن أبدا ربنا يغفر الشرك حتى وإن تاب صاحبه. لا لا لا، ليس هذا هو المراد، وإنما إن تاب المشرك فخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وشهد بلسانه واعتقد بجنانه وعمل بجوارحه وأركانه، غفر الله كل ما مضى، بل بدل الله كل سيئاته في الشرك إلى حسنات في التوحيد. هو ده المراد يا إخواني، خلي بالك، لأن الناس فهمت هذا فهما خاطئا. لكن المشرك ربنا ما يتوبش عليه أبدا. إمتى؟ إن مات على الشرك. الله يجنبني وإياكم الشرك. إن أشرك العبد وعاش مشركا ومات مشركا هذا في الدرك الأسفل من النار، لا يغفر الله له أبدا، ولا يقبل الله فيه شفاعة أحد أبدا أبدا، لا تقبل الشفاعة. خلي بالك، تقبل الشفاعة في المشركين، في من ماتوا على الشرك الأصلي وعلى الكفر الأصلي، بل ولا تقبل الشفاعة في من ارتد عن دين الله جل وعلا ومات كافرا، إنما تقبل الشفاعة في أهل التوحيد العصاة، العصاة ممن غلبت سيئاتهم حسناتهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم، هؤلاء يدخلون النار للتطهير وللتنقية، ثم بعد ذلك يقبل الله عز وجل فيهم شفاعة الشافعين، بل ويشفع فيهم بعد ذلك رب العالمين جل جلاله. وهذا معتقد أهل السنة أيضا. بل للنبي نفسه بأبي وأمي وروحي أكثر من شفاعة، ليست شفاعة واحدة بل أكثر من شفاعة، بل للمؤمن شفاعة، المؤمن يشفع والملائكة تشفع والأنبياء والرسل يشفعون، وربنا جل وعلا لا يقبل الشفاعة إلا إن أذن للشافع ابتداء أن يشفع وأذن في المشفوع فيه انتهاء. يبقى المسائل كلها بأمره جل جلاله، هو تحت مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وليس كما قال الأستاذ الفاضل الدكتور مصطفى محمود بأن أحاديث الشفاعة، قال إن أحاديث الشفاعة هكذا قلب الحرف تفتح باب الجنة سبهللة. لا، ما فيش سبهللة إطلاقا، القضية بس نحتاج إلى أن نفهم مراد ربنا جل وعلا بكماله وتمامه. فالشفاعة بإذن الله، ولا يشفع الشافع أيا كان قدره ولو كان المصطفى بأبي وأمي وقلبي وروحي إلا بإذن الله، ولا يشفع في المشفوع فيه إلا بإذن الله. فلا يشفع الشافع إلا بإذن الله، ولا يشفع في أحد إلا بإذن الله أيضا، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. الشاهد كما في صحيح مسلم الطويل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط فقال عليه الصلاة والسلام: دحض مزلة أو مزلة، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت، دحض مزلة أو مزلة، فيمر عليه المؤمنون كالبرق وكالطرف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم. اللهم اجعلنا من أهل النجاة والسلامة يا أرحم الراحمين. مر على الصراط يعني لا تطاله النار أبدا، فناج مسلم ومخدوش مرسل، النار تخدشه تطوله أو تطاله بس ربنا ينجيه، ومكدوس في نار جهنم يقع، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لأن الصراط عليه خطاطيف، تعرفين الخطاف حديد المعكوفة، خطاف الصراط عليه خطاطيف على جنبتي الصراط، خطاطيف وكلاليب، كلاليب جمع كلوب، والكلوب زي الخطاف، تخطف الناس بأعمالهم. عاوزك تتصور أن هذه الخطاطيف بفضل الله وبقدرته من تخطف وتنزل جهنم، ومن تخلي وتترك، فيشفع المؤمنون أي ممن نجاهم الله وسلمهم الله لإخوانهم الذين سقطوا في النار، فيقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، كان بيصلي كان بيصوم بس السيئات غلبت، كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم. المؤمنون، فيقول ربنا للمؤمنين: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. الله، يبقى المؤمن، شايف كرامة المؤمن عند الله؟ أيوة، مؤمن ده له كرامة في الدنيا والآخرة، المؤمن له كرامة في الدنيا والآخرة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أن نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل. ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. طيب يعرفوهم ازاي في قعر جهنم؟ قال فاعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. كتر بقى من السجود وطول من السجود، أطل وأكثر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أكثر من السجود. اللهم اجعلني وإياكم من أهل السجود. النبي أوصى ربيعة ابن كعب الأسلمي بالسجود يا أخي، أو الله أفرد له هذه الوصية فقط. أنا الحقيقة تدهشني هذه الوصية وأقف أمامها طويلا جدا. والحديث في صحيح مسلم، قال ربيعة كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا، فأتيته يوما بوضوئه. إيه الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل ذاته. فأتيته يوما بوضوئه أي بالماء الذي سيتوضأ به صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي سعد بفهم ربيعة، فأتيت يوما بوضوئه وحاجته أي ما يحتاج إليه، فأعجب النبي بفعل ربيعة، فأراد النبي أن يكافئه فقال سل يا ربيعة اطلب مني عاوز إيه. فقال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. يا الله يا الله على النزل يا أخي، والله العظيم قد لا يخطر هذا الطلب على بالي الملايين بل المليارات لو سئلوا هذا السؤال سل، والله قد لا يخطر هذا الأمر على بالي الملايين بل المليارات. أسألك مرافقتك، ما كلمة هي دي، أسألك مرافقتك في الجنة يعني عاوز يبقى في منزلة النبي، عاوز يبقى معاه في منزلته، ودي اللهم ارزقنا يا رب. أسألك مرافقتك في الجنة، الموضوع كبير، فالنبي عاوز يتحقق. قال أو غير ذلك، أو غير ذلك، فيش أمنية تانية، ما فيش رغبة أخرى؟ قال لا، هو ذاك، هذا رجائي وهذه أمنيتي وهذه رغبتي، هو ذاك خلاص. فلم يتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. شايفين الوصية دي؟ تصور أن النبي يأمرك الآن ويقول لك فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي إن كنت صادقا في طلب مرافقة الحبيب المصطفى في الجنة. ولا مولانا بتنقر الأرض نقرا وكأنك تضع جبينك على جمر من النار، أو الله إلا من رحم الله. إمام يطول بس في السجود ولا في القيام ولا في الركوع شوية شوية يعني، وأنا مع التيسير في الأصل ومع التخفيف على الناس، بس ده مولانا ده ما كملش 3 4 5 تسبيحات، وتجد يقول لك أعوذ بالله، ده السنية دول يا أخي حاجة تقرف، ده الواحد منهم بيدخل إمام يفضل صلبنا وراه صلبنا وراه بالنص ساعة، وهو يقف على جمعية عشان إزازة زيت ساعة، مش كده ولا لا؟ والله مستعد يقف ساعة عشان إزازة زيت. أنا ما بقللش، ما هو فقير محتاج ربنا يغنينا وإياكم من فضله، بس لا ينبغي أن يكون حرصنا على الدنيا بهذه الصورة، وأن نتحمل من أجلها هذا الألم وهذا العنت وهذه المشقة في الوقت الذي لا نطيق فيه أن نطيل السجود بين يدي ربنا جل وعلا لعشر دقائق، لعشر دقائق، مش لا أتصور أبدا أن صلاة الفريضة بالقيام بالقراءة بالركوع بالسجود هتاخد ربع ساعة أو تلت ساعة، لا أتصور ربع ساعة أو تلت ساعة، صلاة فريضة كاملة العشاء المغرب لو الإمام أطال. فأعني على نفسك بكثرة السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو على الأرض وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني شوف الأنف والجبين على الأرض على الطين، هذه ساعة القرب من رب العالمين. فأكثر من الدعاء وأكثر تذلل والتضرع. الشاهد، وكما ذكرت لكم الموضوع كبير وطويل، وأنا لا أمل أبدا من تكرار مادة التوحيد والتحذير من مادة الشرك، أبدا لا أمل أبدا، أقسم بالله العظيم الأمة لن تسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا باللي أنا بقوله ده، إن حققته الأمة، حولت التوحيد في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأنا ذكرت إخواني في فلسطين في حماس وقلت لهم أرجو أن تعاهدوا الله عز وجل على أن تكون الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والتمكين هي تحقيق التوحيد، قلت لهم هذا في كلمات واضحة، لأن أي خطوات بعيدا عن التوحيد تضيع وقت، تضيع وقت. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا أي فيتواكلوا على عظيم وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، لأن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر أي لمن مات عليه. فمن عاش مشركا ثم تاب الله عليه فخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وأقر بلسانه ونطق كلمة التوحيد والشهادة واعتقد بجنانه أي بقلبه وعمل بجوارحه وأركانه فهو المؤمن الموحد، والذي يغفر الله عز وجل له بعد ذلك أي ذنب. أما من مات على الشرك فلا يغفر الله عز وجل له أي ذنب. وأظن أنكم جميعا تحفظون حديث البطاقة، يخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقال احضر وزنك، ثم ينشر له بطاقة فيها كلمة التوحيد فيقول يا ربي وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال له احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هذا فضل التوحيد. وكما قال ابن القيم التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. فالله جل وعلا لا يغفر الشرك ويغفر أي ذنب وإن كبر مع التوحيد. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث في هذا الباب حديث طويل ومهم، وأنا أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم ألا يسأموا وألا يملوا تكرار الحديث في قضية التوحيد وفي التحذير من الشرك، وأن نعلم أيها الأحبة أن مجرد إصدار الأحكام منا على الآخرين لن يغير من الواقع شيئا، بل يجب علينا أن نتحرك بين الناس لنصحح لهم التوحيد ولنقدم لهم التوحيد بشموله وكماله ولنحذرهم من الشرك كبيره وصغيره. فما أحوج الأمة الآن إلى تحقيق التوحيد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وإن كان الأمر هنا بتشديد الإيمان وزيادته، يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم راسخة في ضمائرهم عاملة في واقع حياتهم. فبالتوحيد وبالإيمان تحولت الأمة قديما من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، ولن تسعد الأمة من جديد إلا بالتوحيد وبالإيمان. فالخطوة العملية الأولى على طريق النجاة والسعادة والعزة والكرامة والتثبيت والتمكين هي تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخي لا تشرك بالله، وإن قتلت وحرقت لا تشرك بالله، وإن قتلت وحرقت، فإن قتلت وحرقت على التوحيد فمصيرك إلى الجنة ومأواك الجنة. حتى وإن حرق بدنك وإن مزقت أشلاؤك فمهما عاش الإنسان حتما سيموت. تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، فحتما ستموت. فمت على التوحيد، مت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر من الله لك وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لك، أمر من الله جل وعلا لك أن تموت على الإسلام، على الدين، على الإسلام بشموله وكماله، وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تموت على التوحيد وألا تقع في الشرك كبيره وصغيره. وإن قتلت وحرقت لا تبع توحيدك بأي ثمن، ولا تفرق في دينك بأي ثمن، واحرص على أن تتعلم التوحيد من علماء أهل السنة حتى لا تقع في هذه المناهج الضالة المضللة. وقد انحرفت فرق كثيرة وجماعات كثيرة عن التوحيد الذي يرضي ربنا ونبينا، كما قال إمامنا ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فإن أردت أن تفهم التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله، فعليك بأئمة أهل السنة من السادة والعلماء الربانيين، ولا زال أبناؤهم أبناء الطائفة المنصورة لا زالوا موجودين في الأمة، لا تخلو منهم الأمة أبدا، لأنه لا يمكن البتة أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة أبدا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم ظاهرون على الناس. لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت. كنت قد أعددت الليلة الحديث في ثلاث جمل من هذه الوصية، كنت أود أن أقف أيضا مع الوصية الثانية أو الكلمة الثانية: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وأن أشرح أيضا الكلمة الثالثة: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. لكن كما رأيتم لم يتسع الوقت إلا للحديث جزئيا وباختصار في أمر النبي الأول: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. نواصل إن شاء الله تعالى، وأنا لا أتعجل أبدا، نواصل إن شاء الله تعالى الحديث في هذه الوصية الغالية الخالدة في اللقاءات المقبلة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.